الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبة الفضلاء في اللقاء الثاني من سلسلة دروس شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في نهاية اللقاء الأول عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. وصلنا في الشرح عند قوله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني المقصود بقوله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله سبحانه وتعالى في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، وإنما يقولون ما يقولون لمجرد ما تراه عقولهم الفاسدة، ويكون في تخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا قال ربنا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. نأتي إلى الشرح. قول شيخ الإسلام بن تيمية: ولهذا قال إلى آخره، هذا بيان لتعليل ما تقدم من كون كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. هذا ما قاله الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. قوله في الآية: سبحان ربك. سبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. وأما قول سبحانه وتعالى رب العزة، أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به، والعزة يراد بها عزة القوة وعزة الامتناع وعزة الغلبة والقهر، فله سبحانه وتعالى العزة التامة بالاعتبارات الثلاث المذكورة سابقا. قوله تعالى عما يصفون، أي تنزه ربنا سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين، أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم ولصحته وأحقيته. قوله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين، سبق أن شرحنا هذه الجملة عندما ابتدأنا في تدارس هذا الكتاب المبارك. هذه الآية يا أحبتي نزه سبحانه وتعالى نفسه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد،

هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر. قول شيخ الإسلام: هي آية الكرسي، الآية في اللغة العلامة، واصطلاحا قالوا طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. سميت هذه الآية آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. وأيضا هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى، كما دل على ذلك الحديث المتقدم حديث أبي. وكذلك في هذه الآية فضل علم التوحيد، فقد ذكرت هذه الآية صفات الله تعالى وأسمائه. قول سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. قوله الحي القيوم، الحي الدائم الباقي الذي لا سبيل للفناء عليه كما قال ذلك العلماء. وقوله سبحانه وتعالى القيوم، أي القائم بنفسه المقيم لما سواه، فهذان اسمان عليهما مدار الأسماء الحسنى، وإليهما كما قال العلماء ترجع معانيها جميعا، فإن الحياة مستلزمة لصفات الكمال، والقيوم متضمن لكمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى، فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه، وهذا من كمال غناه بنفسه سبحانه وتعالى عما سواه. وهو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته هو سبحانه وتعالى، وهذا من كمال قدرته وعزته. وهذا الذي لخصته لكم هو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو النوم الخفيف، والنوم ثقل في الرأس، والسنة في العين، والنوم في القلب، وهو تأكيد، يعني قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم تأكيد للقيوم، أي أنه سبحانه لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول، ولا يغيب عنه شيء، ولا تخفى عليه خافية. ففي الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال: إن الله لا ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار أو النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي ليس لأحد أن يشفع عنده سبحانه وتعالى لعظمته وكبريائه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. بإذنه أي بأمره جل وعلا. قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم إياه ويطلعهم عليه، كما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقد قيل أنه العرش، والصحيح أنه غيره، كما روى ابن أبي شيبة والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وأيضا روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذكر ابن جرير عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وينبغي التنبيه إلى أن هناك من زعم أن معنى كرسيه علمه، ونسبه هؤلاء إلى ابن عباس، وهذا ليس بصحيح، بل هو من كلام أهل البدع المذموم. قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض وما بينهما، فذلك عليه يسير سبحانه وتعالى. قوله: وهو العلي العظيم، أل هنا في قوله العلي للشمول والاستغراق، فله سبحانه وتعالى العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، كما تواترت بذلك الأدلة وطابق على ذلك دليل العقل، فدليل العلو عقلي ونقلي. والعلو من صفات الله الذاتية كصفة الفوقية، فوصفه سبحانه بالعلو يجمع معاني العلو جميعها. وقوله العظيم، أي الذي لا أعظم منه ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه الآية، آية الكرسي، اشتملت على فوائد عظيمة. الأولى: إثبات ألوهيته سبحانه وانفراده بذلك، وبطلان ألوهية من سواه. الثانية: إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، الحياة التامة الدائمة التي لا يلحقها فناء ولا اضمحلال، فهي صفة ذاتية تواطأ على إثباتها النقل والعقل. الفائدة الثالثة: إثبات صفة القيوم، أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وأيضا إثبات اسم القيوم لله جل وعلا، وهذان الاسمان، أعني الحي والقيوم، ذكرا معا في ثلاثة مواضع من القرآن، وهما من أعظم أسماء الله تعالى. الفائدة الرابعة: تنزيهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز والفقر ونحو ذلك. وهذا تأكيد للقيوم، لأن من جاز عليه السنة والنوم استحال أن يكون قيوما. الفائدة الخامسة: سعة ملكه سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض، وكل ما في السماوات ومن في الأرض تحت قهره وسلطانه. السادسة: فيه دليل على عظمته وسلطانه، وأن أحدا لا يشفع عنده إلا بعد إذنه سبحانه ورضاه عن المشفوع له. الفائدة السابعة في هذه الآية: إثبات الشفاعة بقيودها، وهو إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. الفائدة الثامنة: الرد على المشركين الذين يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم، فظهر أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الفائدة التاسعة: فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وأنه يتكلم سبحانه بحرف وصوت يليقان بجلاله وعظمته، وأن كلامه سبحانه يسمع لقوله إلا بإذنه. الفائدة العاشرة في الآية: إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى،